شاء لتأكلوا

كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء إذا أردناه

السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أعجمي وهذا نفسها وتوفى كل نفس

واصبر وما صبرك إلا والذين هم محسنون.